المزمور 47 لإمام المغنين لبني قورح مزمور. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. صعد الله بهتاف، الرب بصوت الصور. رنموا لله رنموا، رنموا لملكنا رنموا، لأن الله ملك الأرض كلها، رنموا قصيدة. ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسه. شرفاء الشعوب اجتمعوا، شعب إله إبراهيم، لأن لله مجان الأرض، هو متعال جداً.